وإن كان مما لا يخفى كالدابة فلا ضمان. إن كان مما يخفى كالثياب ضمن، هذا قول إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله. إن كان مما يخفى كالثياب ضمن، وإن كان مما لا يخفى كالدابة فلا ضمان. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا ضمان. الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية رحمهم الله جميعا قالوا العرية مضمونة مضمونة. نعم. وتضمن والدليل على ذلك حينما قال صفوان للمصطفى عليه الصلاة والسلام أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. ومعنى مضمونة بأن إذا تلفت نعوض صاحب العارية بدلا عنها. وإذا قلنا إنها لا ضمان فإذا تلفت يكون المستعير أمينا كالمودعي، فهو لا يضمن إذا تلفت فيما استعيرت له، إذا تلفت فيما استعيرت له. فلا بد أن نفرق بين هذه المسائل. نعم. وتضمن العارية وتضمن العارية معنى تضمن، أنا استعرت منك الكتاب هذا وتلف، قلت تلف، قال لا ما تلف، اشتري بداله من المكتبة، هذا معنى مضمونة. وتضمن العارية، استعرت الثوب فتلف لا بد من ضمانه، استعرت الدابة فتلفت فلا بد من ضمانها. وأقوال العلماء عليهم رحمة الله الحنابلة والشافعية قالوا مضمونة، الأحناف قالوا لا ضمان. إمام دار الهجرة رحمه الله الإمام مالك فرق فقال إن كان مما يخفى فلا ضمن، وإن كان كالثياب، وإن كان مما لا يخفى كالدابة فلا ضمان. الدليل على الضمان قصة صفوان حينما أعار المصطفى صلى الله عليه وسلم دروعا فقال أغصبا يا محمد تأخذها مني بالغصب؟ قال لا، بالعارية مضمونة صلى الله عليه وسلم. نعم. وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت من غير المقبوضة، يعني إذا استلمها. نعم. إذا تلفت من غير ما استعيرت له، إذا تلفت من غير ما استعيرت له، إذا استعارها لأمر وتلفت في نفس الشيء اللي استعارها فيه فإنها وتلفت في نفس الشيء الذي استعار فيه فلا ضمن، إذا تلفت في غير ما استعيرت له فإنها تضمن. نعم. لقوله عليه السلام على اليد ما على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أنا استعرت القلم من صاحبي وعاد لأجل أن أكتب به، فيمكن بعد ساعة ساعتين لقلعت من القلم وقلوا ضاع، لا ضاع أكثر لي بداله، أنت استعرت القلم فهو مضمون. الكتاب كذلك إذا كان فيما استعير لا. نعم. رواه الخمسة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني تعيده إلى صاحبه. نعم. رواه الخمسة وصححه الحاكم وروي عن ابن عباس وأبي هريرة، لكن المستعير من المستأجر ولو لكتاب علم ونحوها موقوفة. يكفي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.